وجاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم او في يعني خطبه الحج: ونعوذ بالله من شرور انفسنا، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، فهو الذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي، نزل الخطيئه الى نفسي، فالنفس مأوى كل سوء وهي الاماره بالسوء. اما الغنى فلا يكون الا بالله ولا يكون الا الوحي من الله سبحانه وتعالى وليس لي. وهذا حكم عام لكل مكلف، وانما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسند ذلك الى نفسه، لان الرسول اذا دخل في عمومه مع علوم محله واقتداد طريقته كان غيره اولى به. اشار لهذا القاضي ابن الاخير في المثل الدائر، يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو اهدى خلق الله على الاطلاق، يقول: قل ان ضللت فانما اضل على نفسي، وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب. فاذا قال ذلك يعني احب خلق الله الى الله عز وجل واهدى الخلق لله سبحانه وتعالى، فغيره اولى. اذا كان خطاب وجه للرسول صلى الله عليه وسلم فغيره من الذكر اولى ان يقول ذلك. إنه سميع قريب، أي سميع ممن دعاه، قريب الإجابة سبحانه وتعالى. ثم يقول تبارك وتعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز وأخذوا من مكان قريب. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز، ذكر أحوال الكفار في وقت ما يضطرون فيه إلى معرفة الحق. ما فائدة قول القرطبي يضطرون؟ ولو ترى إن فزعوا فلا فوز. يقول: ذكر أحوال الكفار في وقت ما يضطرون فيه إلى معرفة الحق. حتى أنت المكان يا أبا. نعم، أن الإيمان الذي يكون نتيجة اضطرار لا ينفع، وإلا ما يبرأ بالإيمان الاختياري. ولذلك لا ينفع الإيمان إذا يعني حضرت الغرغرة، إذا كان وصل لمرحلة غرغرة الروح وكشفت له الحجب وراء الملائكة وراء كذا وكذا، هل هذا ينفعه؟ ما ينفعه، هذا إيمان اضطراري نازل عليه عن اضطرار وكأنه إلجاء، إيمان عن طريق الإلجاء. واضح؟ كذلك يعني يوم القيامة الكفار يكونون على يقين وقالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الجميع سوف يوقف في الآخرة، لكن اليقين الذي ينفع هو إذا كان يقين في نار العمل، أما في نار الجزاء فلا ينفع، لأنه ناشئ عن إيه؟ عن قهر وعن عن اضطرار. واضح اضطرار؟ ما لم يكون إلا ذلك، ولذلك لم ينفع فرعون إيمانه، لأنه يعني آمن عن اضطرار عندما أدركه يعني الغرق. فينبغي أن نستحضر دائما هذا المعنى، يعني حينما تستسلم الضوائق على المسلمين واللحن ونحو ذلك، خاصة في زمن الغربة الذي نعيشه الآن، يعني بعض الناس ربما يتعجب من حلم الله سبحانه وتعالى وصبره على أذى خلقه واستضعاف المسلمين في كل مكان، ما يكاد يستثنى مكان من على وجه الأرض إلا ويضطهد فيه المسلمون ويحاربون بكل أنواع المحاربة. ومع ذلك ينبغي أن نكون على يقين أن لله حكمة في ذلك، وأن هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، وأن الله قادر يعني أليس الله بقادر على يعني أنه يخسف الأرض من عليها إذا هذا الذي يحصل من التطور على القرآن والتطور على الإسلام والتطور على الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الله حليم، الله سبحانه وتعالى حليم، يمهل ولكنه لا يهجل، ويمهل حتى إذا أخذ عزيز مقتدر. فجاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يعني لا يعني أليس الله سبحانه وتعالى قادر على أن تنشق السماء وتنزل الملائكة ويراها الناس عيانا وتتخطف هؤلاء الذين يعادون الله ورسوله ويحاربون الإسلام ويصدون عن سبيل الله ويحاربون أولياء الله عز وجل وتتخطف هؤلاء رؤوس الأجهاد. الله قادر على ذلك، لكن لماذا لا يفعل الله ذلك؟ لأنه حصل هذا إذا الدنيا تحولت إلى شيء آخر غير صار التكليف، لم يظهر التكليف معنا، لأن الإيمان هنا سيكون إيه؟ إجباري اضطراري، كل من على الأرض سوف يؤمنون، إذا انشقت السماء ونزلت الملائكات تمزق هؤلاء وتنتقم منهم وتنسفهم نسبا، ولأن بعض الناس أحيانا يتصور أن السنن ينبغي أن تحادي المسلمين، السنن تجي عن المسلمين وتحاديهم. إذا خطروا لا المفروض برضه كمان في تحاديهم، لا، من يحترم السنن فإنه يحصد نتائجها. واضح؟ فمن بعض الناس تصور دائما يعني كيف أو يعني كيف يفرق الله المسلمين ويعانون هذا العناء ويمتحنون هذه المحن. لا شك أن ذلك يعني حكمة عظيمة تفصيلها له موضع آخر. واضح؟ ولكن أساسا لو حصل أن في كل حد تقع يحصل خارق للعادة تنتقل السماء تنزل ملائكة تمزق هؤلاء الناس إرما إرما أو تتخطفهم وتقع فيهم إلى السماء ثم فهموا يجيني الأرض وهكذا. ربنا جل تعالى في حينئذ سوف إيه؟ يقيمون أعلى درجات اليقين وهو إيه؟ عين اليقين. واضح؟ لكن هل هذا اليقين يمكن أن يتغطر عليه تمام؟ لا، لأن هذا إيمان اضطراري. العبرة في الإيمان الاختياري الآن وأنت تؤمن بها وهي بالنسبة لك إيه؟ غيب. الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة للمؤمنين في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب، وهذا من اللقيمة. أما ما عدا ذلك فهذا الإيمان اضطراري، والإنسان إنما يصاب على الإيمان الاختياري اللي هو يقوم به عن طريق التدبر والتفكر في أدلة صدق النبوة وأدلة صدق القرآن الكريم وأدلة التوحيد، فهذا الذي يصاب عليه، لأن هذا إيمان اختياري. أما الإيمان الاضطراري ولذلك قال تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لا يجبر الإنسان على يعني عقيدة معينة، وإنما يوضح الحق لا إكراه في الدين قد في الدين قد تبين الرشد من الغي، أن بعض الناس تقرأ النص الأول وتقف عن الثاني تماما كما يقول قائل إيه فويل للمصلين ويسكت. لا أجل لا إكراه في الدين. لماذا لا إكراه في الدين؟ لأن الحجة قامت على العباد والضرب الحق واضحا، قد تبين الرشد من الغي. هذا بلا شك يعني يعني هو المعنى المفروض. فالعبرة كما قلنا باليقين في دار العمل، اما دار الجزاء لا قيمه لهذا اليقين. لذلك يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى هنا ولو ترى اذ فزعوا فلا فوز واخذوا من مكان قريب. يقول ذكر احوال الكفار في وقت ما يضطرون فيه الى معرفه الحق، يعني يعرفون الحق اضطرارا لا اختيارا، ولذلك لا ينفعه كما والمعنى ولو ترى اذا فزعوا في الدنيا عند نزول الموت او غيره من باس الله تعالى بهم. وهذا روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحسن قوله تعالى ولو ترى اذ فزعوا هو فزعهم في القبور من الصيحه، وعنه أن ذلك الفزع إنما هو إذا خرجوا من قبورهم. وقاله قتادة. وقال ابن مؤخر ولو ترى إن فزعوا يعني إذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة. وقال ابن الزيد هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة فلم يستطيعوا فرارا ولا رجوعا إلى التوبة. وقال سعيد بن جبير هو الجيش الذي يخلق بهم في البيداء فيبقى منهم رجل فيخبر الناس بما لقي أصحابه أصحابه فيفزعون، فهذا هو فزعهم. وكله مختلف. ولو ترى إن فزعوا فلا فوز، فلا فوز يعني فلا نجاة، فلا نجاة. وقال مجاهد فلا مهرب. وأولئوا من مكان قريب يعني من القبور، وقيل من حيث كانوا، فهم من الله قريب لا يعزبون عنه ولا يفوتونه، أينما كانوا فهم قريبون من الله وليسوا يعجزون الله سبحانه وتعالى، فهو قريب بالنسبة إلى الله. وقال ابن عباس نزلت في 80,000 يلدون في آخر الزمان الكعبة ليخربوها، وكما يدخلون البيداء يخلق بهم، فهو الأخذ في مكان قريب. الله تعالى أعلم. يقول الله تبارك وتعالى وأخذوا من مكان قريب، قيل أيضا يعني قبضت أرواحه في أماكنها فلم يمكنهم الفرار من الموت. وهذا على قول من يقول هذا الفزع عند النزع عند خروج الروح، ولو ترائيل فزعوا يعني بحضور الملك الموت يقبض أرواحه فلا فوت يعني لا نجاة. ويحتمل أن يكون هذا من الفزع الذي هو بمعنى الإدابة، يقال فزع الرجل أي أداب الصالح الذي يستفيد به إذا نزل به خوف. ومنه الخبر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم نتخذون عند الطمع وتكفرون عند الفزع. فالفزع هنا مقصود به يعني حينما يصرخ بكم الصارخ يستغيث بكم إذا نزل خوف عند المضرائب والملمات تكفرون، عند الطمع تخلون وتنهدون في الأعراض الدنيا. ومن قال أراد القتل أو القتل في الدنيا كهم بس قال أخذوا في الدنيا قبل أن يخلوا في الآخرة، يعني إذا قلنا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز وأخذوا من مكان قريب. إذا قلنا ولو ترى إذ فزعوا يعني عند النزع فيكون لي وأخذوا من مكان قريب، يعني قبضت أرواحهم في أماكنها فلم يمكنهم الفرار من الموت. ومن قال أراد بقوله تعالى ويترى إذ فزعوا يعني بالخف أو القتل في الدنيا كيوم بدر فيفسر قوله وأخذوا من مكان قريب بأنهم أخذوا في الدنيا قبل أن يخلوا في الآخرة، أخذوا من مكان قريب في الدنيا قبل أن يخلوا في الآخرة، أخذوا في الدنيا بالإيه؟ بالخف مثلا أو العذاب. ومن قال إن الفزع هنا فزع يوم القيامة قال أخذوا من بطن الأرض إلى ظهرها، ولو قال يتخلوا يعني يوم القيامة فلا فوت فلا نجاة، وأخذوا من مكان قريب وهو من بطن الأرض إلى ظهرها، وقيل أخذوا من مكان قريب من جهنم فألقوا فيها. يقول القاضي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا أي هؤلاء المكذبون عند الموت أو البعث أو ظهور الحق وسلطانه ودخولهم تحت أسفه فلا فوت أي لا فوت لهم بهرب أو انتجاء إلا وزر لهم ولا ملجأ، وأخذوا من مكان قريب أي من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا أو من الموقف إلى النار إذا بعثوا أو ظفر بهم بسهولة بعد تعذره. وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد، فقالوا آمنا به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن، وكما قلنا هذا إيمان اضطراري اضطروا إلى الإيمان بالحق ولم يكن إيمانا اختياريا. وأن لهم التناوش من مكان بعيد. يقول القرطبي رحمه الله تعالى حكى عن ابن عباس والضحاك التناوش الرجعة، وأن لهم التناوش أي الرجعة أي يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنوا وهيهات من ذلك، وأن لهم التناوش ففهم من السياق أنهم يطلبون ذلك فيجابون يعني وأن لهم التناوش من مكان بعيد. وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش أي الرجعة من مكان بعيد، فيفهم من ذلك أنهم يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنوا وهيهات من ذلك. ومنهم قول الشاعر تمنى أن تؤوب إلي ميل وليس إلى تناوشها سبيل. وقال الخزي وأن لهم التناوش أي التوبة، طلبوها وقد بعدت لأنه إنما تقبل التوبة في الدنيا. وقيل التناوش التناول قال ابن السكين يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأخذ برأسه ولحيته ناشه ينوشه نوشا وأنشب فهي تنوش الحوض نوشا من على نوشا به قطع وأجواد الفلا. تنص ذلك يعني الإبل وهو غيلان ابن حريث يقف الإبل فيقول فهي تنوش الحوض نوشا من على تنوش الحوض يعني هذه الإبل تنوش الحوض يعني تتناول ملأه أو ماءه من على يعني من فوق